لو أردت أن تعرف ما هي المعاملة الحسنى لليتيم الذي تكفله، فإن المعاملة الحسنى له هي التي ترتضيها لولدك من بعدك، وما تحبه لولدك أحبه لهذا اليتيم الذي قمت بكفالته. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. فهذه تعطي قاعدة في هذا الباب وأصل في كفالة الأيتام وتربية الأيتام، أن يعاملوا معاملة الأبناء، أن يعاملهم معاملة الأبناء ويعدهم من مثل أبنائه، والذي يرتضيه لأبنائه من المعاملة يعاملهم به. هذا معنى هذه الترجمة. أورد فيها عن عبد الرحمن بن أفزع رضي الله عنه قال: قال داود عليه السلام، وذكر كلاما هو من الحكم العظيمة الجليلة عن داود عليه السلام، وهي حكم عظيمة القدر جليلة الشأن ذات معان عظيمة وآداب كبيرة. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم أي في تأديبك له وتربيتك له وإصلاحك له، كن له في معاملتك له كالأب الرحيم، كالأب الرحيم لأبنائه. وقال كالأب الرحيم ولم يقل كالأب فقط، لأنه قد يكون في الآباء من هو غليظ حتى مع أبنائه وليس فيه رحمة حتى لأبنائه، أو رحمته لهم ضعيفة. قال: كن لليتيم كالأب الرحيم، أي كالأب الرحيم بأبنائه، فعامل اليتيم بهذه المعاملة. وهذا موضع الشاهد هنا للترجمة، أن يعامل اليتيم معاملة الأبناء سواء بسواء. قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، يعني إن زرعت خيرا حصدت ثوابا وأجرا، وإن زرعت شرا وسوءا حصدت عقابا ووزرا. فكما تزرع تحصد، والدنيا مزرعة، واليوم الآخر يوم الحصاد، اليوم الآخر يوم الحصاد، حصاد الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والإنسان هو الذي يزرع الأعمال في هذه الحياة التي هي مزرعة وحصاد ثمارها وجني وآثارها يكون في الدار الآخرة يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وهذا فيه تنبيه إلى أهمية الإحسان في الزرع، الإحسان في الزرع ورعايته، والمراد بالزرع الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. وقد جاء في القرآن تشبيه الإيمان بالنخلة وتشبيه الكفر بالشجرة الخبيثة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وهذا مثل للإيمان، فالمؤمن بإيمانه وأعماله وطاعاته يزرع، وجناية الثمار أو جني الثمار وحصد الآثار من هذه الزروع يكون يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه هنا، قال: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، فإن زرعت خيرا حصدت أجرا، وإن زرعت شرا حصدت وزرا. ويقال يقول الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهذا فيه تنبيه عظيم إلى أهمية العناية بالعمل الصالح وأنواع الطاعات وصنوف الإحسان والبر والقربات ما دام العبد في ميدان العمل. قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قوله ما أقبح الفقر بعد الغنى هذا أمر متقرر يدركه الناس ويعرفونه، يعرفون أن تحول الإنسان من غنى ويسار إلى فقر وحاجة وعوز أمر مستقبح، ويعده الناس أمرا قبيحا. وقد ذكر ذلك توطئة لما بعده، أي إذا كنا نعلم ومن المتقرر لدينا قبح الفقر بعد الغنى وأنه أمر يعلم قبحه، فهناك ما هو أقبح منه، هناك ما هو أقبح منه، وهو الضلالة بعد الهدى والعياذ بالله، الضلالة بعد الهدى. ومن كان همه الدنيا لا يدرك هذه الحقيقة، إذا رأى فقيرا بعد غنى أسف لحاله، وإذا رأى ضالا بعد هدى لم يبالي بأمره ولا يعنيه شيء، لأن الاهتمام في الدنيا. فأقبح من كون الإنسان يتحول من الفقر إلى الغنى أن يتحول من الهدى إلى الضلال، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. فهذا أقبح ما يكون، أن يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده ويرى الهدى ويبصره ويعمل به، ثم والعياذ بالله يضل ويتحول إلى الضلال والعياذ بالله بعد أن أبصر الهدى ورآه وعمل به. فهذا أقبح ما يكون. قال: وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، وهذا فيه الوفاء بالوعد، فيه الوفاء بالوعد، وأن ذلك من خصال الإيمان ومن أسباب دوام العشرة والأخوة والتحاب، بخلاف ما إذا كان الإنسان يخلف الوعد، فهذا من أسباب النفرة وليس من أسباب دوام العشرة. قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإلا تفعل، يعني إلا تكن وفيا في وعودك، فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وهذا فيه أن خلاف الوعد ينشر البغضاء ويوجد التعادي، وأن الوفاء بالوعد ينشر المحبة ويوجد التآخي. قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. وهذا فيه التنبيه على أهمية اختيار الجليس، وأن خير الجلساء وأفضل الأصحاب من كانت حاله معك أنك إن غفلت ذكرك، وإن ذكرت شجعك على العمل الصالح، هذا هو خير الأصحاب. وشر الأصحاب من كان بهذه الصفة التي ذكرت هنا، صاحب إن ذكرت لم يعنك، إن ذكرت خيرا أو طاعة أو برا أو إحسانا أو صلة أو غير ذلك من أعمال الخير لم يعنك، بل ربما ثبطك وثناك عن العمل الصالح الذي ذكرته. ولهذا بعض الناس يبتلى بمثل هؤلاء الأصحاب فربما قطعوها عن الصلاة التي أعظم فرائض الدين، يذكر الصلاة ويسمع النداء لها ويرغب في الذهاب، ثم يمسك واحد منهم بيده ويشغله حتى تنتهي الصلاة، وهكذا يكون في تعامله معه. قال إذا ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. إن نسيت خيرا ونسيت البر ونسيت أعمال الصلاة وغفلت عنها لا يذكرك، وتكون حالك معه هي حال دوام الغفلة. فمثل هذا الصاحب يتعوذ بالله منه. قال تعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. تعوذ بالله منه أي قل في تعوذك اللهم أعذني من صاحب إذا ذكرت لم يعني، اللهم أعذني من صاحب إذا ذكرت لم يعني وإن نسيت لم يذكرني. لأن صاحبا بهذه الصفة شر على صاحبه ووبال عليه. وفي هذا تنبيه على الفقه في الجليس، وأن المسلم ليس له أن يجلس مع من شاء. فها نحن هنا نتعود كما يرشد إلى ذلك هذا الدعاء، نتعود من صاحب هذه صفته. إذن لا بد من الفقه في الأصحاب، ليس للمرء أن يمشي مع كل أحد، كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، ليس له أن يمشي مع من شاء أي مع كل أحد، بل يتفقه. ولهذا قال السلف رحمهم الله من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أنه قبل أن يأكل وقبل أن يشرب وقبل أن يماشي يتفقه فيما يأكله وفيما يشربه وفي من يماشيه، لا يماشي كل أحد، لأن من الأصحاب من يتعوذ بالله تبارك وتعالى من مماشاته ومصاحبته. والشاهد من هذا الأثر أوله، الشاهد من أوله قال كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يا أهلية يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يصف فيه ما عهد عليه الناس وما رأى الناس عليه في زمانه. يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهلية يا أهلية، أي ينادي أهله ويستحثهم، يقول يتيمكم يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته، أي أنه سائد في من رآهم ولقيهم التواصي والتناصح لرعاية الأيتام وإطعام المساكين والقيام بحقوق الجار، كانوا يتواصون بذلك ويوصي بعضهم بعضا، يوصون بعضا بكفالة الأيتام والإحسان إليهم، ويوصون بعضا بالإنفاق على المساكين وإكرامهم، يوصون بعضا بالقيام بحقوق الجيران وصلتهم، يتواصون، أمر أخذ اهتمامهم وعنايتهم ورعايتهم ويتواصون في تحقيقه. ثم يذكر تغيرا حدث للناس، يذكر تغيرا حدث للناس، يقول وأسرع بخياركم، أسرع مبني المجهول أي أسرع الموت بخياركم، فذهبوا وانقرض الخيار، ثم أصبح الحال يقول وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون، ثم أنتم كل يوم ترذلون. والحسن البصري رحمه الله في زمن التابعين وقد أدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخيرية، ثم رأى تغيرا، كان الناس يتواصون بالإحسان إلى الأيتام والإنفاق على المساكين وصلة الجيران والقيام بحقوقهم، ثم رأى تغيرا قال ثم أنتم ترذلون، ترذلون أي يحصل فيكم التناقص في هذا الأمر والضعف فيه. قال وسمعته يقول وإذا شئت رأيت، وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. أيضا يذكر هنا أن وجد في الناس من هم حملة شر وفتنة ودعاة فسق وضلال، ويبذل الواحد منهم أو يتفانى الواحد منهم في إغلال الآخرين، حتى قال يتعمق بثلاثين ألف إلى النار، يضلهم، يتعمق، التعمق هو التقعر والتشدد، فيتعمق بثلاثين ألفا بأن يورطهم ويدخلهم في نوع من الباطل أو دروب من الباطل، يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار. وهذا أمر خطير، خطير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في من كان هذا شأنه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمصيبة من كان كذلك عظيمة جدا، من كان مع مقارفته للباطل داعية للباطل والعياذ بالله، فهذا يحمل وزر نفسه ويحمل مع ذلك أوزار من أضلهم بغير علم، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر أو من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، فالأمر في غاية الخطورة. ثم ماذا يرتجي من وراء ذلك، ماذا يرتجي من وراء ذلك، من وراء إضلال الناس وصرفهم عن الدين؟ يقول ما له، يقول الحسن رحمه الله ما له، يعني ما له يصنع هذا الأمر ويفعل هذا الفعل، ماذا يرتجي، ماذا يطلب، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، باع خلاقه وشبه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى بثمن أنف، أي بثمن بخس وبثمن قليل. باع خلاقه من الله، أي نصيبه من الله وحظه باعه وخسره. والثمن ما هو؟ الثمن مثل ما قال ثمن عنف، أي ثمن بخس. قال: وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، مضيعا مريدا في سبيل الشيطان، أي سائرا وطالبا وراغبا ما يدعوه إليه الشيطان من الضلال والزيغ والانحراف. قال: لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، أي ركب رأسه ولا يرعوي عن باطله وضلاله، لا بواعظ النفس، لأن النفس قد تعظ الإنسان، والعاصي أحيانا نفسه تعظه وتلومه، ويكون بينه وبين نفسه في لوم ومعاتبة، وقد أيضا يعظه الناس ولكن لا ينتفع، كما قال: لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، أي أنه لا يستفيد من وعظ الواعظين ولا لوم اللائمين، بل هو ماض في ضلاله وإضلاله والعياذ بالله. وشاهد هذا الأثر للترجمة قوله أو قولهم: يتيمكم يتيمكم يتيمكم يتيمكم، أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته. يتيمكم يتيمكم، أي أنهم كانوا يتواصون بهذا الأمر. وفي إسناد هذا الأثر إلى الحسن البصري رحمه الله حمزة بن نجيح أبو عمارة وولين الحديد. نعم. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مقيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله: عندي يتيم. قوله عندي يتيم، أي فماذا أصنع في التعامل معه، كيف أتعامل معه، كيف أؤدبه، كيف أربيه. وهذا يدل على الاهتمام بمعرفة ما ينبغي نحو اليتيم وتجاه اليتيم من التربية والإصلاح، وأن هذا أمر يبحثون عنه ويسألون عنه. قال: عندي يتيم، أي فماذا أصنع؟ قال: اصنع به ما تصنع بولدك. وهذه الكلمة تعتبر قاعدة في الباب، تعتبر قاعدة في الباب يبنى عليها التعامل مع اليتيم، كيف يتعامل كاف اليتيم مع اليتيم. قاعدة هذا الباب أن يتعامل معه كما يتعامل مع ولده، كما يتعامل مع ولده. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، يصنع به ما تصنع بولدك. وكلمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي التي نقلت إليكم فيها تنبيه لطيف ومهم. قال: اصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك، كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. بمعنى أن الإنسان لو تفكر وغادر هذه الحياة وتيتم أولاده، ما الذي يحب في من يقوم بكفالتهم، سواء من أقاربه، إخوانه، أو أعمامه، أو أخواله، أو أيا كان ممن يقوم بكفالتهم، أو ممن ليس من قرابته ماذا يحب أن يعامل به أبناؤه؟ قال اصنع باليتيم كما تحب أن يصنع بأولادك من بعدك. فالذي تحبه وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الذي كفلته. فهذه قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الباب، تأديب اليتيم وتربيته وكفالته، تكون برعاية اليتيم والإحسان إليه كما يحسن الإنسان وكما يرعى الإنسان أولاده. قال اضربه ما تضرب ولدك، اضربه ما تضرب ولدك. وقوله اضربه أي إذا احتاج المقام إلى الضرب، إذا احتاج المقام إلى الضرب، والضرب هو آخر الدواء، ولا يبادر إليه ولا يصار إليه أولا، بل لا يصار إليه إلا بعد محاولات قبله ومحاولات، فيربى ويؤدب ويوجه وينصح ويوعظ ويذكر ويزجر، تستعمل معه أنواع الأساليب. ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد فيضرب، وأيضا يضرب بضوابط، إذا ضرب أحدكم فليجسرب الوجه، وأيضا لا يضرب ضربا يكسر به عظما أو يبر به إضرارا، لا يتعامل بذلك. وربما أخذت بعض الآباء غضبة من ولده فضربه ضربا محرما، في حال غضبه واشتداده على ولده. أذكر مرة، وهذه قديمة، كنت ذهبت إلى أحد المستوصفات وكان بجنبي رجل يحمل ابنه، وابنه عمره 6 سنوات أو 5 سنوات، وكانت يد الابن اليمنى مملوعة من أصلها من الكتف مملوعة، وأصبحت منطلقة ومرتخية إلى الأسفل، ولا يستطيع الابن أن يحركها منطلقة. فقلت له لا بأس، لا بأس على الابن، إيش قال لي والله الغضب أبغاه يقوم، وما استجاب وشديته 5 سنوات أو 6 سنوات، يقول أبغى يقوم ما استجاب، ومسك بيده بشدة، قال قوم، انملعت اليد، انملعت يده وسقطت. وقد ذكرنا هذا الرجل نقول غفر الله له وأصلح ابنه، لكن هذه قصة حصلت، قصة حصلت، ويحصل نظائرها في اشتداد الشخص وفورة غضبه، قد يضرب ابنه ضربا لا يعالج به خطأ بل يزيد الشر، ويجلب لنفسه ولولده الضرب. فإذا احتاج الأب إلى الضرب مع أبناء يضرب ضربا لا يكون شديدا ولا عنيفا، وإنما يضرب ضرب الأب الرحيم، هذا هو الضابط، يضرب ضرب الأب الرحيم. ولهذا عند التأديب لا بد أن تكون الرحمة موجودة، ليس الذي يكون موجود الغضب، بل عندما يضرب والرحمة هي الموجودة وليس الغضب، لأن إذا كان يضرب والغضب هو الموجود فالغضب يسوق الإنسان إلى منزلقات وإلى ورطات. ولقد أحسن من قال في وصف الغضب، قال أوله جنون وآخره ندم. إذا كان الإنسان وقت الغضب يتعامل يحصل أمور لا تحمد عاقبتها، ولهذا تكون الرحمة هي الموجودة إذا احتاج إلى الضرب، يضربه ويرحمه في الوقت نفسه. فيقول اضربه ما تضرب ولدك، اضربه ما تضرب ولدك. والمراد بقوله ما تضرب ولدك أي بصفتك الأب الرحيم. أما الأب الذي فيها جلافة أو شدة أو قسوة فهذا لا يجوز له، لا يضرب ولده ولا اليتيم الذي يكفله بمثل ذاك الضرب الذي أشرت إلى مثال له، فقال اضرب اضربه ما تضرب ولدك. قوله اضربه ما تضرب ولدك هذا مخيط، إذا كان الإنسان يضرب ولده ضربا غير مشروع لا, لا, لا يجوز له، لا يضرب ولده ولا يضرب أيضا اليتيم هذا الضرب. لكن المقصود اضربه ما تضرب ولدك أي ضرب الولد الذي يكون من الأب الرحيم الذي فيها رزق وفيها عطف وفيها رحمة وفيها بعد عن الإضرار والإيذاء. الشاهد من هذا أن اليتيم يعامل بالرحمة التي يعامل بها الأب الرحيم وأبناءه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.